Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd, faqad waqafna ma'a al-musannif rahimahullah 'inda al-fanni al-thani fi ma yuqtabasu min al-alfaz min haythu fahwaha wa isharatuha. Wa hiya khamsatu anwa'in, khamsatu adrubin. Al-awwal ma yusamma iqtida'an aw yusamma biqtida'i an-nass. هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به ولكن يكون ضرورة لللفظ لأجل تصحيح اللفظ عقلا أو شرعا أو لأجل أن يكون الكلام صحيحا ما من جهة العقل أو من جهة الشرع أو ليكون ضرورة لفهم المتكلم بما يسمى بدلالة الاقتضاء. يكون عندنا المقتضي والمقتضى، فالمقتضي هو ذلك الكلام الذي لا يفهم إلا بالتقدير، وأما المقتضى فهو ذلك اللفظ الذي نقدره لأجل تصحيح الكلام شرعا أو عقلا، كما سيأتي أقسامه في كلام المصنف. إذن النوع الأول هو دلالة الاقتضاء أو ما سماه المصنف ما يسمى اقتضاء، وهو ثلاثة أنواع. نوع الأول ما يكون من ضرورة صدق المتكلم، بمعنى أن صدق المتكلم يحملنا على تقدير مقتضى في الكلام لا بد منه حتى يخرج الكلام على جهة الصحة. وما دام أن المتكلم هو الشرع وأن كلامه لا يكون إلا حقا وإلا صدقا، إذن فكلامه لابد له من إضمار، ففي كلامه إضمار وفي كلامه مقتضى وفي كلامه دلالة اقتضاء لابد منها، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قالوا: فالصيام حسا موجود، فيتعين ها هنا الإضمار، أنه لا بد أن النفي ها هنا ليس منصب على حقيقة على حسية الصيام، وإنما منصب على صحته، أي لا صيام صحيح. لا بد من تقدير هذا، وأن يكون أن المنفي هو صحة الصيام وليس الصيام ماذا نفسه، وإن كان يقال المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ما دام أنه لم يستجمع شروطه وأركانه الشرعية فهو كأنه غير موجود، كأنه صيام غير موجود أصلا. على أي حال فالكلام ها هنا لابد من تقدير مقتضى ضرورة صدق المتكلم، لأن المتكلم ها هنا صادق في قوله، إذن لابد من إضمار. النوع الثاني إضمار حكم لضرورة توقف الحكم المستفاد من اللفظ عليه، إضمار حكم كقول مثل القائل للعبد الغير: والله لا أعتقنه غدا، والله لا أعتقنه غدا، وهو عبد للغير، والعتق إنما يكون فيما يملكه الإنسان وليس فيما يملكه غيره، فلهذا لا بد من تقدير حكم هاهنا الذي هو الملك، أن نقدر أن كأنه قال: سأملكه وأعتقه، لأن العتق إنما يكون عقب تملك وملك للعبد، وأن العتق لا يقع على عبد الغير، فلهذا قالوا لا بد من تقدير حكم هاهنا ضرورة توقف الحكم المستفاد من اللفظ عليه، لأن العتق هاهنا الذي استفدناه من اللفظ من قوله: والله لا أعتقنه غدا، استفدنا أنه أقسم بماذا؟ بالعتق، ولكن هذا العتق ليتحقق لا بد له من تقدير ماذا؟ من تقدير الملك، أنه يملكه ثم يقوم به بعتقه. النوع الثالث ما يتعلق بدليل العقل إضماره، أي أن العقل يقتضي أن هذا الكلام لا يصح في ظاهره، وأن هذا الكلام لا بد له من إضمار، أن هذا الكلام لا بد له من من إضمار، وأن الكلام في ظاهره لا، العقل في ظاهره يمنع أن يكون الكلام على هذا الظاهر، لا بد من تقدير مقتضى، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. معروف أن الأحكام لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأفعال، فإن الأحكام لا يمكن أن تتعلق بأعيان الأشياء أي بذواتها وأعيانها، وإنما تتعلق بأحكامها. وهنا الآية علق التحريم بماذا؟ بالذوات. حرمت عليكم أمهاتكم، قيدا لا بد، قالوا ليصح الكلام عقلا لا بد من تقدير مقتضى، أي حرمت عليكم نكاح أمهاتكم مثلا، فلا بد من هذا. فإذا العقل ها هنا يقتضي أن الكلام لا بد فيه من مقتضى، ولا بد من تقديره، من تقدير هذا المقتضى. فلهذا قال ما يتعلق بدليل العقل إضماره، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فيتعين إضمار الوطء والاستمتاع لاستحالة تعلق التحريم بأعيان الأمهات عقلا، لأن الأحكام لا تتعلق بالذوات والأعيان وإنما تتعلق بالأفعال. هذا هو الذي نسميه بدلالة الاقتضاء، وذلك الكلام المتوقف صحته عقلا أو شرعا على التقدير هو الذي نسميه بالمقتضي، وذلك اللفظ الذي يقدر هو الذي نسميه بالمقتضى بالفتح سميه بالمقتضى. وقد مر معنا هل المقتضى يعم أو لا يعم، وقد وقع الخلاف بين الأصوليين في عموم المقتضى، كما قال صاحب الجمع لا المقتضى، أي أنه ليس من صياغ العموم، ليس من شأنه أن يعم، لأنه إنما يؤتى به لأجل الضرورة، لأجل تصحيح الكلام على ضرورة بجهة الضرورة العقلية أو الضرورة الشرعية، فيؤتى به على هذا المعنى، فلهذا يكتفى بما يتحقق به أصل المعنى ولا عموم له. هذا ما درج عليه جمهر من الأصوليين أن المقتضى لا عموم له. الضرب الثاني ما يستفاد من اللفظ من غير جهة النطق ما نسميه بدلالة الإشارة، ما يسمى بدلالة الإشارة، وهو من المنطوق غير الصريح، لأن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه ومن المنطوق غير الصريح، لأن المنطوق إما صريح وإما غير صريح. المنطوق الصريح هو الظاهر والنص، وأما المنطوق غير الصريح فهو دلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، ثم يأتي المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. قال أن الضرب الثاني ما يستفاد من اللفظ من غير جهة النطق ويسمى إشارة، وهو دلالة اللفظ على معنى لم يقصد به، دلالة اللفظ على معنى لم يقصد به، كما عرفه المحلي رحمه الله في شرحه على الجمع، أو كما قال صاحب المختصر ابن الحاجب وإن كان المعنى غير مقصود للمتكلم فإشارة، وإن كان المعنى غير مقصود للمتكلم فإشارة، أي فدلالة إشارة يسمى بدلالة الإشارة، دلالة الإشارة. مثاله أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم أما نقصان دينه النام فتمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي، أما نقصان دينهن فتمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي، بما لا تمكث مدة من الزمان لا تصلي. قال ففيه إشارة إلى أكثر، أن أكثر الحيض 15 يوما، كما استنبطه بعض الفقهاء من الحديث أنه تمكث شطرة دارها مثلا لا تصلي. قالوا إذن أقل مدة الحيض على مدة الحيض هو 15 يوما، ولكن هذا اللفظ أو هذا الحديث لم يساق لهذا المعنى في الأصل، وإنما سيق لبيان نقصان عقل المرأة من أيتها. يعني قال ما نقصان دينهن فتمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي، إنما سيق لبيان نقصان الدين عند المرأة، ولم يساق لبيان أكثر مدة الحيض، ولكن استنبط منه هذا المعنى، فهذا استنبط بدلالة الإشارة. وكذلك في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هو الحكم ظاهر يدل على أن للرجل أن يستمتع بأهله في ليل رمضان، ليل رمضان هذا ما يدل عليه ما تدل عليه الآية، ولكن أخذ من الآية أنه يجوز أن يصبح الإنسان جنوبا، بمعنى أن يطلع عليه الفجر وهو جنوب، لأن الليل كله ظرف للاستمتاع بأهله، فقد يستمتع في آخر الليل قبل طلوع الفجر بهنيهة، فيطلع عليه الفجر وهو جنوب. إذن استفيد هذا الحكم من الآية، ولكن قالوا الآية لا تدل عليه من جهة بلفظها ولا بظاهرها، وإنما هي بالإشارة، بدلالة الإشارة. هذا يسمى بدلالة الإشارة، وهو دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من اللفظ، وإن كان في عبارة غير مقصود بعض تجوز أو تسمح كما ذكر بعض الأصوليين، لأن هذه الأحكام مقصودة للشارع، مقصودة للشارع، لأن الله سبحانه وتعالى فقد أحاط بكل شيء علما، وخزائن معاني كلامه سبحانه وتعالى لا تنقص، وهي خزائن ملأة على أي حال. فهذه وإن كان تعبير بأنه غير مقصود فيه نوع تسمح، قد نقول أن هذا مقصود، ولكن لم يقصد بالدرجة الأولى، وإنما على بالدرجة الثانية، أو لم يدل عليه بدلالة أولية، وإنما هي بدلالة ثانية، وهكذا. أما هو في الأصل فهو مقصود. الضرب الثالث فهم التعليل من اشتمال اللفظ على المعنى المناسب، وهو ما نسميه بدلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه، وهذه سيأتي لها مزيد بحث في باب القياس عند الكلام على العلة ومراتب العلة ومسالك العلة. فهم التعليل من اشتمال اللفظ على المعنى المناسب، كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، لأنه رتب الحكم هاهنا على وصف الذي هو السارقة، ومعروف أن ترتب على الحكم على الوصف يؤذن بعلية ما منه اشتقاق ذلك الوصف، فيكون العلة في قطع اليد هي السارقة، كما أن العلة في الجلد هي الزنا، وهكذا. إذن فاقطعوا الزانية والزاني فاجلدوا، فإنه يفهم منه التعليل بالزنا والسارقة وإن لم يتلفظ به إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهكذا كلها أحكام قد علقت على أوصاف، وهو ما نسميه بدلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه، وأن يعلق الحكم على وصف. وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام لها في باب العلة عند الكلام على مسالك العلة. إذن هذا هو الأنواع الثلاث الأولى التي تدخل في المنطوق غير الصريح، وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. ناتها هنا إلى المفهوم، وبدأ المصنف هنا بمفهوم الموافقة. قال الضرب الرابع ما يفهم من سياق الكلام كتحريم إحراق مال اليتيم وإتلافه، مفهوم الموافقة. معروف أن المفهوم الموافقة الأولوي والأحروي أنه اختلف فيه هل دلالته قياسية أم دلالته لغوية وليست بقياسية، فهناك من يرى أن الدلالة هي قياسية، أي نقيس الضرب على التعفيف، وقياس من باب ما قطع فيه بنفي الفارق أو القياس الأولوي القياس الأحروي. وهناك من يقول أن الدلالة ليس قياسية، وإنما هو على جهة اللغة، فهمت من السياق، فهمت من السياق. وإلى هذا يشير كلام المصنف أنها دلالة سياقية، ومردها إلى السياق والقرائن، فتكون دلالة لغوية وليست دلالة وليست على جهة القياس. فإن فهمنا تحريم الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما أف يدل على هذا، يدل على هذا بسياق الكلام. قال ما يفهم من سياق الكلام كتحريق إحراق مال اليتيم وإتلافه، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إذا كان الشرع قد نهى عن أكل مال اليتيم ظلما فالنهي عن إحراقه وإتلافه كذلك. وإن كان قالوا ها هنا المفهوم مساوي للمنطوق، مساوي للمنطوق، وهناك يقول أن المفهوم ها هنا ليس بمساوي للمنطوق بل هو أولى بالحكم، لأن إذا كان حرم الشرع أكل مال اليتيم والأكل طبعا سينتفع به الآكل وإن كان على جهة الإثم، وأما إحراقه وإتلافه فإنه لا ينتفع به، فهذا فيه نوع من الإفساد، من إفساد المال ومن ضياع المال. أصله هو النهي عن ضياع الأموال، أن يضيع الإنسان المال، لأن ماله عصب الحياة، فالأصل أن الإنسان لا يسرف فيه ولا يضيعه ولا يعمد إليه فيحرقه حتى ولو كان ماله هو، ومن بالك مال الغير وما بالك مال اليتيم الذي حرم الشرع أكله. كذلك في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك. قال ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوديه إليك. إذا كان لا يؤدي إليك الدينار فهو من باب أولى وأحرى أن لا يؤدي إليك القنطار، فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة الأولوي. فلهذا قال لأن ما فوق الدينار أولى أن لا يؤدى، وأن ما دون القنطار أولى أن يؤدى، لأنه المقصود الذي سيق الكلام لأجله. وكذلك آية تحريم التعفيف وإشارة سياقها إلى تحريم الضرب. إذن فنقول هذا كله من باب مفهوم الموافقة، ويسمى بفحوى الخطاب، مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، من جهة التنبيه، وهو داخل في قسم المفهوم كما هو معلوم، لأن المنطوق ها هنا المنطوق أولى بالحكم، المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، أو هو مساوي له في نفس الحكم. فإن قيل هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، قلنا لولا ما فهم من سياق الكلام من الحث على حفظ مال اليتيم ومن إكرام الوالدين في آية التعفيف لما فهم منه التنبيه بالأدنى ما دعا على الأعلى، فقد يطلب الملك قتل شخص ولا يطلب إهانته، فيقول للجلاد اقتله ولا تقل له أف، وإليه الإشارة بقوله إذا قتلتم فأحسنوه القتلة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إذن هنا مفهوم الموافقة كون المنطوق أولى بالحكم من المسكوت عنه، إنما هو فهم من السياق، من سياق الكلام، سياق الكلام، وليس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وليس من باب القياس، وإنما هو دلالة لغوية فهمت من سياق الكلام وقرائنه. قال الضرب الخامس المفهوم هو ينقسم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. قال مفهوم الموافقة أن يثبت في المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به لإشارة اللفظ إليه، وهذا كما مر معنا. قال كتحريم أبلغ وجه التعنيف بالوالدة أخذ من النطق ماذا بتحريم التأفيف، ما نسميه بمفهوم الموافقة. المفهوم الموافقة منه ما يكون المنطوق فيه المسكوت عنه قطعي الدخول مع المنطوق به، ومنه ما يكون ظنيا ولا يكون قطعيا. فلهذا الذي ذهب إليه المصنف هاهنا تبعا للجمهور أن دلالته لفظية، أن دلالته أي دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة لفظية، لأنه مستفاد من فحوى الخطاب وتنبيهه أو من السياق والقرائن، وهذا رأي الجمهور. وذهب السبكي رحمه الله وذهب الشافعي رحمه الله قبلهما، ذهب الإمام الشافعي والسبكي وإمام الحرمين والرازي إلى أن الدلالة هنا قياسية وليست لغوية، يرون قياس الضرب على التأفيف، أو قياس إحراق مال اليتيم على أكله، أو قياس مثل القنطار على الدينار وهكذا، فيرونه من باب القياس وليس من باب الدلالة اللغوية. فعلية حال فهم اتفقوا على أن المنطوق ها هنا منطوق أو لا المفهوم عفوا أو لا بالحكم من المنطوق في آية التأفيف، في آية التأفيف، وكذلك في مسألة الدينار أنه أن المفهوم أو لا بالحكم من المنطوق، ولكن اختلفوا في دلال بأي طريقة، هل هي على جهة اللغة أم على جهة القياس. فهناك من قال أنه قياس، وهو قياس ما قطع فيه بنفي الفارق أو القياس الأولوي والأحروي، وهناك من قال لا، إنما هذه فهمت من السياق والقرائن، السياق والقرائن. وهذا الخلاف بينهم قد تكون له ثمرة في القول بالنسخ بالفحوى، هل يقع النسخ بفحوى الخطاب أو بمفهوم الموافقة أم لا. فمن قال بأن النسخ يقع به، من قال بأن الدلالة لغوية فإن النسخ عنده يكون النسخ به، القول بالنسخ به يكون قويا. وأما من قال بأن الدلالة قياسية فإنه يأتي الخلاف في مسألة النسخ بالقياس، هل يقع النسخ بالقياس أو لا، أو لا يقع، ولا يقع. أما مفهوم المخالفة، إذن مفهوم الموافقة اتفقوا على ثبوته، اتفق الجمهور على ثبوته، إنما اختلفوا في دلالة، هل هي قياسية أم هي لغوية لفظية. ننتقل هنا إلى مفهوم المخالفة، وهو أن يكون حكم المنطوق به ما مخالف لحكم المسكوت عنه، فهو نفي الحكم المنطوق به عن المسكوت عنه لتخصيص المنطوق ما به بالذكر. مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالف للحكم، مخالف للمنطوق به في الحكم، هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة معروف هي من المفاهيم التي وقع فيها الخلاف، هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به. ومن قال بأنه من قال بالأخذ به قيده كذلك بقيود وشروط، ولم يطلق الأخذ به ماذا مطلقا، كما سيأتي بيانه في كلام المصنف. فلهذا قال وقد اختلف الناس في قبوله ورده، فقبله مطلقا الدقاق في الألقاب والصفات، معروف أن مفهوم اللقب إنما قال به الدقاق، وقال به ابن خويزمنداد من المالكية، قال به الصيرفي، كذلك هؤلاء الثلاث قالوا بمفهوم اللقب، بمفهوم اللقب. وأما غيرهم فإنما يثبت المفهوم في الأوصاف ولا يثبته ماذا في الألقاب، على خلاف بينهم في بعض الأوصاف، كخلاف بينهم في العدد مثلا هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، وكذلك في بعض الصفات هل لها مفهوم أو ليس له مفهوم، كذلك الشرط هل له مفهوم أو ليس له مفهوم. على أي حال في تفاصيل هذه الصفات وقع الخلاف بينهم في مسائل، في صفات وقع الخلاف بينهم وجرى بينهم، ولكن المصنف هاهنا رحمه الله إنما تكلم على مفهوم المخالفة من حيث هو بغض النظر عن التفاصيل، تكلم عن حجيته من قال بالحجية ومن لم يقل ماذا بالحجية، وأورد أدلة من قال بالحجية وأدلة وأدلة من لم يقل بالحجية، ولم يخض في التفاصيل، في تفاصيل الصفات، بعضها يرى هذا يراه حجة هنا والآخر لا يراه حجة، ولعل هذه التفاصيل تأتي في كتاب آخر إن شاء الله تعالى. لأن المفاهيم هي متعددة، مفهوم الصفة، مفهوم العلة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، تصل إلى كم؟ إلى عشرة، تصل إلى عشرة كما هو معلوم. قال: وقد اختلف الناس في قبوله ورده، فقبله مطلقا الدقاق في الألقاب والصفات، ورده القاضي أبو بكر وأبو حنيفة وابن سريج من أصحاب الشافعي والغزالي وجماعة من المتكلمين، أي لم يقولوا بمفهوم المخالفة. سنستعرض أدلة من قال بالمفهوم وأدلة من لم يقل ماذا بها بالمفهوم. وفصل فريق ثالث بين التخصيص باللقب والتخصيص ماذا بالصفة، فقالوا: تخصيص الموصوف بالذكر يدل على أن النفي على ما عداه، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري والشافعي، وإلى هذا المذهب مال الإمام أبو المعالي الجويني، إلا أنه شرط أن يكون للوصف المقتن به الحكم مناسبة تقتضي التخصيص، لأنه يرى أن إمام الحرمين يرى مفهوم الصفة في الصفة المناسبة، الصفة المناسبة للحكم، وأما الصفة غير المناسبة للحكم فلا يقلاس لها مفهوم. ففي الغانم السائمة زكاة، قال: هذه السائمة لها مفهوم، لها مفهوم وهي مناسبة للحكم، ولكن لو قال في الغنم العفر مثلا العفر، قال: هذه العفر صفة ولكن غير مناسبة للحكم، لأنه ليس من شأن الشارع أن يعلق الأحكام بالأوصاف بالألوان وبالأوصاف وبالألوان. فلهذا فرق بين الصفة المناسبة للحكم فرتب عليها المفهوم، وبين الصفة غير مناسبة للحكم فلم يرتب عليها المفهوم، فتدل إذاك على نفي الحكم عما عدا حكم المنطوق. فأما الدقاق فيحتج بما احتج به الشافعي ومن وافقه على ما سنبينه، وأما من رد القول بالمفهوم فيستدل على ذلك بأدلة، منها أن دلالة المنطوق به على نفي الحكم عما عداه لا يستفد من دليل العقل. إذن أولا نستعرض أدلة من قال من رد القول بالمفهوم، لم يقل بمفهوم ياش، قال من رد القول بالمفهوم يستدل على ذلك بأدلة، منها أن دلالة المنطوق به على نفي الحكم عما عداه لا يستفد من دليل العقل، لا نأخذه من دليل العقل، فإنه لا مدخل له، أي العقل لا مدخل للعقل في موجب دلالة الألفاظ بنفي أو إثبات، وإنما طريق ذلك النقل. بمعنى هذا نثبتها هنا المفهوم، لا يمكن أن نثبته بالعقل، لا يمكن أن نقول في الغنم السائمة زكاة مفهومه أن العقل يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة، لأن السائمة هذا وصف، هذا وصف، إذا ما دام أنه وصفها الشرع بالسائمة إذن فالمعلوفة مخالفة عقلا لماذا للسائمة، نقول لا مدخل للعقل ها هنا في موجب دلالة الألفاظ، لأن موجب دلالة الألفاظ إنما مرده إلى اللغة، مرده إلى النقل عن أهل اللغة. وهذا النقل حتى نقول أن هذا المفهوم ثبت به النقل، نقول إذا لابد أن يكون النقل إما على جهة التواتر وإما على جهة الآحاد. أما زعمهم أما التواتر فإنه لا يمكن، لأنه لو نقل يعني العربي أن لهذه الصفات لها مفاهيم ماذا لتواتر، لو تواترت ما وقع الخلاف فيه، ولا أفاد العلم لسامعه ولناظره سيفيده العلم، ولكن ها هنا وجدنا الخلاف واقع، إذن فلا تواتر. وأما أن تقول أنه نقل على جهة الآحاد، قال فإن الآحاد كذلك الآحاد لا يفيد ها هنا، لا أحد لا يفيد، لأن احنا بصدد تقعيد قاعدة، قاعد قاعدة تكون مرادة تكون قطعية، والأحد لا يفيد فيها، ولا تثبت القواعد بيش بالأحد، وإنما تثبت بالمتواتر. أما الأحد فلا، أو تثبت بمقتضيات العقول فيما إذا كان المحل قابل لإعمال العقل ومن مقتضياته. أما حيث لا تواتر وحيث لا المحل قابل لمقتضيات العقول وما تتحكم به العقول، إذن فلا قطع في المسألة، فلا يفيدها هنا الآحاد. هذا الكلام للإمام البقلاني رحمه الله، مع أن اللغة على خلافه، مع أن اللغة على خلاف مفهوم المخالفة، فإن القائل نكحت الثيبة واشتريت السائمة وانتصفت ممن غصبني عبدي، لا يدل ذلك على نفي نكاح البكر. فلو قال مثلا نكحت الثيب، هل يفهم منه أنه لم ينكح البكر؟ لا يفهم منه، قال يمكن أن يكون، فلا يدل ذلك على نفي نكاح البكر وأنه لم يشتري المعلوفة. إذا قال مثلا اشتريت السائمة، قالوا لا نفهم، لا لغة لا يفهم منه أنه لم يشتري ماذا؟ المعلوفة، المعلوفة مسكوت عنها. كذلك إذا قال انتصفت ممن غصبني عبدي، هل يفهم منه أنه لم ينتصف ممن غصبه في ثوبه؟ قالوا لا، لا يفهم منه، لا يفهم هذا منه. وكل ذلك تخصيص بصفة، فكيف يدعى على أهل اللسان خلاف ذلك؟ إذن فهذه كلها في هذه الأمثلة تخصيص بصفة، ولا يفهم منها ما يخالف، ما يخالف. لكن ليس هناك فرق قائل من هذه الأشياء هو بصدد إخبار، لكن في النصوص هو بصدد يعني تشريع الأحكام، إذا أطلق صفة فلا شك أنها مقصودة. هي سيأتي معنا أن مسألة القصد الصفة سيأتي، لأنه سيأتي وادي إلا من يرى، قال أن الشرع ما نطق بالصفة إلا ولفائدة، ولو لم نقل لها بالمفهوم لألغينا فائدة نطق الشارع بالصفة، وهذا سيؤدي إلى أن يقع في كلام الشارع حشون وما لا فائدة فيه. ولأن الذين منعوا مفهوم المخالفة ما منعوا الفائدة، قالوا توجد فيها فائدة، وما تكلم بها الشرع إلا لفائدة، ولكن هذه الفائدة لا تقتضي نفي الحكم عن غيرها. ولا فرق هنا بين سياق الخبر ولا بين سياق الإنشاء. قال ومنها حسن دخول الاستفهام، فإنه لو قال ابتداء في سائمة الغنم في الغنم زكاة، حسن أن يقول له والمعلوف هل تجب فيها الزكاة أم لا، حسن لغة. لو قال في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة، حسن أن يقول وهل في المعلوفة زكاة أم لا، هل في المعلوفة زكاة أم لا. إذن يحسن هنا ماذا؟ يحسن من وش؟ الاستفهام، يحسن الاستفهام. ولو دل اللفظ على نفي الزكاة عنها لما حسن الاستفهام، كلام لو اقترن به لفظ النفي. إذن ما دام أنه حسن الاستفهام ها هنا، إذن تبين أن ذلك الوصف لم ينفي الحكم عن غيره. ومنه أن الخبر عند الصفة لا يدل على النفي عما عدا، فلو قال جاء الأمير لا يدل على أن المأمور لم يجي. جاء الأمير، قال لا يستفاد منه أن المأمور لم يجي أو أن غير الأمير لم يأتي. ومن أنه يحسن أن يقال بعد قوله في سائمة الغنم زكاة وفي المعلوفة عيد زكاة، ولا يناقض الثاني الأول، يصح أن يقول في الغنم السائمة زكاة وفي الغنم المعلوفة زكاة، قال لا تناقض بين الكلام الأول وبين الكلام الثاني. ولو قلنا بمفهوم المخالفة لتناقض الثاني مع الأول، لأنه في قوله في سائمة الغنم زكاة عند من يرى المفهوم، إذا المعلوفة لا زكاة فيها، فقوله وفي المعلوفة أيضا يكون هذا تناقض، تناقض. ولكن لما صح هذا الكلام ولا تناقض، فهمنا أن في قولنا الأول الكلام الأول في سائمة الغنم زكاة لا تدل على نفي ما، نفي الحكم عن المعلوفة لا تدل على هذا. هذه كلها أدلة استدل بها من أثبت ماذا؟ من قال بعدم حجية مفهوم المخالفة ولم يقل بمفهوم المخالفة. أما القائلون بالمفهوم فقد تمسكوا بأمور لا معتصم فيها، تمسكوا بأمور ولكن لا معتصم لهم فيها. منها أن قالوا الشافعي وأبو عبيدة ومعمر بن مثنى من المبرزين في معرفة هذا الشأن، وقد قالا بالمفهوم، أي أن هؤلاء الأئمة من أهل اللسان ومن أهل البيان ومن أهل اللغة، قالوا بالمفهوم، فقد قال به الإمام الشافعي وقال به أبو عبيدة قال به معمر، قالوا هؤلاء قالوا بالمفهوم. قال ولو نقل ذلك عن جلف جاف من أجلاف العرب لقبيل واحتج به، فكيف لا يرجع إلى قولهم، إلى قول هؤلاء، كيف لا يرجع؟ ولو نقلنا كلاما عن شاعر عربي أو عن جلف من أجلاف العرب ممن لا سابق لهم في الإسلام ولا في خدمة الشريعة لقبل، إذن فلماذا لا يقبل كلام هؤلاء وكلامهم حجة؟ وقد قيل أن الإمام الشافعي رحمه الله كان حجة في اللغة وكلامه كان حجة، إذن لماذا لا يقبل؟ قال وهذا لا معتصم فيه، فإنهما ما نقل ذلك عن العرب، لأن الإمام الشافعي ما نقل ذلك عن العرب ولا نقله أبو عبيدة، وإنما ذلك مذهبهما وما ذهبا إليه، ما ذهب إليه، والأصل أنه لا يجب تقليدهما لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. ولو صرح بالنقل، لأنه ما صرح بالنقل، ولو صرح حتى بالنقل لكان من أخبار الآحاد، فلا يحتج بمثل ذلك ماذا في الأصول، أي في تقعيد القواعد الأصولية. كذلك ومنها، أي من الأدلة، أن الله تعالى لما قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزيدن على 70. قالوا إذن هذا يدل على أن ما بعد 70 مخالف لماذا؟ للسبعين، أن ما بعد 70 مخالف للسبعين. قال وهذا يدل على أن ما بعد 70 مخالف 70 ولا حجة به، يعني أن ما بعد 70 مخالف لماذا؟ للسبعين، بخلاف 70 ولا حجة في ذلك من وجوه. أحدها أن الأوقع في النفس أن هذا الخبر غير صحيح، فإن النبي أعلم الخلق بمدلول كلام الله تعالى، ولكن هذا الكلام نقله المصنف عن الإمام الغزالي في قوله أنها قال أن الأوقع في النفس أن هذا الخبر غير صحيح، بل الخبر صحيح، خبر صحيح، وحتى ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين، ولا يخفى على غير غبي أن الله تعالى إنما ذكر ذلك ليعيسهم من المغفرة، لأن قوله ولن تستغفر 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قالوا هذا إنما سيق لبيان يأسهم من رحمة الله وليأسوا من رحمة الله تعالى، سيق هذا الكلام، وأن العدد ليس بمقصود هاهنا تلك 70، وإنما أطلقت على جهة تيئيسهم من الرحمة وليس على جهة بيان العدد، وأن ما يزيد على 70 يكون بخلاف 70. وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إنما الحامل له صلى الله عليه وآله وسلم على هذا رأفته ورحمته بالعباد، فكيف يخفى ذلك على أفسه من نطق بالضر حتى يقل لازيدنا على 70 لكي يتحصل ماذا؟ المغفرة. ولهذا ثاني أن زيادة على 70 إما أن يكون لوقوع المغفرة أم لجوازها، فإن كان لوقوعها فقد دل الإجماع على خلافها، لأن هؤلاء كفر، ندلها على أنه كفر، والأصل أن الكافر لا شفاعة، لأن الشفاعة لا تناله، وأنه لا يدخل تحت المغفرة، فدل الإجماع على خلافها فلا يصح حمل الخبر عليها. وإن كان لجواز وقوعها فهو مستفاد من دليل العقل قبل السبعين وبعدها. أما جواز كون مغفرة قد تنال الكافر عقلا وليس شرعا فهذا لا، سواء بعد السبعين ماذا وقبلش أو قبل السبعين. فلهذا أقول الحديث هو صحيح، حديث ثابت، ليس كما قال الإمام الغزالي وتبعه المصنف رحمه الله هنا في قوله أن هذا الخبر غير صحيح. الخبر هو ثابت، خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكون الحامل له ورحمته تعالى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وإشفاقه صلى الله عليه وآله وسلم على العباد، على أن مفهوم العدد فيه خلاف. هناك حتى من أثبت المفهوم المخالفة لم يقل بمفهوم العدد، لم يقل بمفهوم العدد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على المفاهيم من جهة مراتبها، فإن صاحب الجمع مثلا صاحب جمع الجوامع هو تكلم على المفاهيم ورتبها باعتبار قوتها وباعتبار الخلاف الواقع فيها، حتى قال أضعفها هو أضعفها اللقب، أن أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب لأنه لم يقل به إلا القلة القليلة، وكذلك العدد فهو من المفاهيم الضعيفة وإن كان ليس في درجة اللقب. الثالث، لو صح لنقل الخبر فهو خبر واحد فلا حجة فيه. كذلك قال حتى لو سلمنا بصحة الخبر وهو صحيح كما قلنا، قالوا هذا الخبر خبر آحاد والاحتمالات ترد عليه، فلا يمكن أن يكون هذا الخبر الآحاد دليل على إثبات قاعدة أصولية يكون معمول بها في فهم نصوص الشريعة كتابا وسنة، فهو ما هو إلا خبر آحاد، والأصول لا تثبت بأخبار الآحاد. وكذلك من أدلتهم أن الصحابة اعتمدوا في إجاب الغسل من التقاء الختانين على قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء الأول ماء الاغتسال، من الماء خروج المني، مفهوم الحصر ها هنا أنه لا اغتسال إذا لم يخرج المني، مفهوم المخالفة، مفهوم الحصر عند من قال بالمفاهيم، الماء من الماء مفهوم مخالفة أن من لم ينزل فلا غسل عليه. ففهموا منه نفي إجاب عند عدمه، أي نفي إجاب الغسل عند عدم إنزال الماء، وهو قول بالمفهوم. فهذا ما فهمه الصحابة. إذن الصحابة فهموا من الحديث ما المفهوم، فلهذا سألوا عائشة فأخبرتهم بوجوب الغسل منه، وأنه رضي الله عنها كانت تفعلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويغتسل. أفعل ذلك أنا وهذا ثم نغتسل. أفعل ذلك أنا وهذا، أشار إلى قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونغتسل. وجه الحجية ها هنا أن الصحابة فهموا نفي الغسل من عدم إنزال ماذا؟ الماء، وهذا مفهوم المخالفة. وهذا الذي ذكروه باطل، فإن نفي الغسل من ذلك إنما كان مستفادا عندهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار في القصة المشهورة، إذا أعجلت أو قحط فلا غسل عليك، إنما الماء من الماء. نقول أولا هذا الحكم ما فهمه الصحابة من مفهوم المخالفة، وإنما فهموه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار في القصة المشهورة، إذا أعجلت أو قحط فلا غسل عليك، لا غسل عليك، إنما الماء من الماء. هكذا رواه من اشترط الصحة من أئمة الحديث، فما استندوا إلا إلى صريح اللفظ. ومنها أن يعلى بن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد عملنا؟ لا ما بالنا نقصر وقد عملنا، لأن الآية تقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فعلق القصر ماذا؟ على الخوف، بشرط الخوف. ولكن قال ما بالنا نقصر الصلاة وقد عملنا، أي لا خوف. إذن ففهم هذا الصحابي، فهمها يعلى بن أمية، فهم من الحديث ماذا؟ فهم من الآية عفوا أن الأمن مخالف لماذا؟ للخوف في مسألة قصر الصلاة، لأن الشرع إنما علقها بظاهر الآية بالخوف. قال وهذا يدل أنه فهم أن حالة الأمن بخلاف حالة الخوف. إذن كأن هذا الصحابي أخذ ماذا بالمفهوم أنه فهم، إذن فهذا دل على أن المفهوم ماذا معتبر. ولهذا قال له عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما ورد عن عمر صحيح مسلم. إذن فعمر فهم المفهوم من الآية، وكذلك يعلى بن أمية فهم المفهوم. قال ولا حجة فيه، فإن اعتماد يعلى إنما كان على دلالة الآية على اشتراط الخوف، لأن قلنا القصر في الآية معلق ماذا؟ بالخوف. الخوف شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، أي إذا انتفى الخوف انتفى ماذا؟ انتفى القصر. فهو لما انتفى الخوف ووجد المشروط الذي هو قصر الصلاة، هنا استفهم يعلى كيف انتفى الشرط وبقي ماذا؟ وبقي المشروط. وهذا مما تعجب منه عمر كذلك، أنه انتفى الشرط الذي هو الخوف وبقي ما؟ وبقي المشروط، مع أن الشرط كما مر معنا إنما يؤثر بطرف العدم، فكان مقتضى قاعدة الشرط أنه إذا انتفى الشرط أن ينتفي المشروط، ولكن ها هنا الشرط منتف ولم ينتفي المشروط، فلهذا سأل يعلى ولهذا تعجب عمر رضي الله عنه. قال فإن اعتماد يعلى إنما كان على دلالة الآية على اشتراط الخوف، والشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، فحيث ثبت المشروط مع انتفائه حصل التعجب، فليس ذلك قولا ماذا بالمفهوم. إذن منشأ التعجب ليس هو المفهوم، وإنما منشأ التعجب هو انتفاء الشرط وبقاء المشروط، هذا هو انتفاء منشأ التعجب. قال ومنها، أي ومن أدلتهم كذلك، وهو معتمدهم الأقوى كما قال وحجتهم العظمى، أن تخصيص الموصوف بالذكر لا بد له من فائدة، لأنه لما قال الشارع، لما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سائمة الغنم زكاة، إذن ما تلفظ بالسائمة إلا ولا بد له من فائدة، لأن كلام الشرع ينزه عن العبث. إذا لا بد له من فائدة لاختصاصه بالحكم. فلو استمت مثلا لو استوت لنا السائمة مع المعلوفة في الزكاة والثيب والبكر والعمد والخطأ، فلما خصص البعض بالذكر أو لما خصص البعض بالذكر عن غيره؟ إذن إنما ذكرت هذه الأوصاف لفوائد، وهو تخصيصها بالحكم دون غيرها. هذا هو أقوى ما يستدلون به. ولكن الذين منعوا القول بمفهوم المخالفة قالوا الفائدة موجودة، ونحن نتفق معكم على أن كلام الشرع ينزه عن العبث، وأن كلام الشرع ينزه عن الحشو الذي لا فائدة فيه، وأنه ما تنطق بكلمة إلا وتحتها فائدة وتحتها فوائد. قال وهذا الذي ذكره باطل، فإن تخصيص الموصوف بالذكر فائدته، أولا فائدته بيان حكمه، أي بيان الحكم أن السائم ها هنا فيها ماذا؟ فيها زكاة، وتعريف المكلف بما كلف به، أي أن المكلف كلف بإخراج زكاة السائمة، ولكن لا يلزم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها. فإذا هنا عندنا فائدة، فائدة أن الشرع قال لك إذا ملكت غنما سائمة فزكيها، وبيّن لك أن السائمة يدخلها ماذا؟ الزكاة. ولكن هذا الحديث لا يدل لنا على أن المعلوفة لا زكاة فيها. إذن فالوصف ها هنا له فائدة، الوصف له فائدة، على أن الذين قالوا بمفهوم المخالفة قالوا إذا وجدت فوائد للوصف أخرى غير نفي الحكم عما عداه فإنه لا مفهوم له، كما إذا خرج مخرج الغالب، أو مثلا خرج لبيان الواقع مثلا، أو في سياق جواب عن سؤال أو تهديد أو ما شبه ذلك، قال هذه فوائد ظاهرة، إذا كان خرج لهذه الفوائد فلا مفهوم له، إنما إذا يكون له مفهوم إذا لم تكن له هذه الموانع التي ذكروها. إذن فنقول الكلام الشارع منزه، كلام الشارع منزه عن العبث ومنزه عن عدمية فيما يتعلق بهذه الأوصاف، فإن هذه الأوصاف لها ماذا؟ لها فوائد، ولكن لا نسلم لكم أن من فوائدها هو نفي الحكم عما عداها الذي هو محل الخلاف بيننا وبينكم، أما فوائد فهي لها، ولكن هذه الفائدة هو نفي الحكم عما عداها هذا لا نسلمه لكم. قال ولا يلزم من ذلك نفي عما عداه، فإنه لو قال القاتل يقتل، لو قال القاتل يقتل لم يلزم منه أن يكون الكافر والمرتد والزاني المحصن لا يقتل، هل يلزم منه؟ لا يلزم. ثم يلزم على ما ذكره تخصيص اللقب، فقد خص النبي الأشياء الستة بذكر حكم الربا، مثلا الأصناف الست، إذن على هذا المقتضى أن يكون لها ماذا؟ مفهوم، إذن فينفى الربا عن باقي الأصناف الست، وإن كان موجودا مساويا لها في ذلك فلما خصصها ماذا؟ بالذكر. إذن إذا كان من فيه تلك العلة مساوية للبر وللطمر وللزبيب المذكور من الأصناف الستة، إذن لماذا خصصها بالذكر؟ فإن قيل خصصها بالذكر ليفتح باب الاجتهاد كما قيل به، قلنا كذلك نقول في تخصيص الموصوف، فقد ورد الحكم بقطع يد السارق وتعدي حكمه إلى النباش، ولكن على جهة القياس، نحن لا نمنعكم القياس، فإن القياس متعبد به إذا وجدت شروطه وتوفرت أحكامه التي سيأتي الكلام عليها، ولكن الذي نمنع هو أن هذا الوصف المذكور في الآية أو في الحديث ينفي الحكم عما عداه. قال وأوجب حد الزنا، ولكن تعدى إلى اللواط عندما قال بقياس الله تعالى على الزاني بالنظر إلى المعنى. قال ولو كان التخصيص بالذكر يستفاد من لفظه نفي الحكم عما عداه لم يجوز للمجتهد الحكم بالإثبات بالاجتهاد، فلو قلنا الزاني والزانية مجلدهم أن الزاني ها هنا غير الزاني لا يجلد، إذن فكيف سنعديه إلى اللائط؟ لو قلنا أن السارق المقصود هنا السارق مفهوم أن غير السارق لا تقطع يده، إذن فكيف عديناه إلى النباش عندما قاس النباش على السارق، وهكذا كما لا يجوز له الحكم بخلاف المنطوق به. إذن فمن قال بالقياس هاهنا يكون قد قال بخلاف مفهوم المخالفة إذا قال به، إذا كان من القائلين به، لأن على مقتضى القول به ما دام أن وصف الزنا هاهنا وصف الزنا في الآية ينفي الحكم عن غير الزنا، فلا يمكن أن تقص اللائط عليه. وكذلك وصف أن السارق ينفي الحكم ماذا؟ عن النباش، فلهذا لا يمكن أن تقيس النباش عليه على مقتضى مفهوم المخالفة. فهمنا؟ إذن فأدلة هؤلاء القائلين بمفهوم المخالفة أدلة كذلك إذا جئت تصفحها وجدتها أدلة فيها نظر واجتهاد، ويبقى المسألة كما هو معلوم بين أخذ ورد، ولا بد من تحرير القول فيها، غير الإنسان لا يقطع، لأن البعض مثلا تجد يقطع بالقول بالمفهوم المخالفة كأن الخلاف لم يقع فيه، ومع أن الخلاف فيه وقع قديما. وأدلة عدم القائلين بالحجية قد تجدها أقوى من أدلة القائلين ماذا بحجيته. فلهذا حتى تنظر إلى القواعد أثناء استنباطك للأحكام أو أثناء بناء الأحكام على القواعد، لأن ليس القاعدة المسلمة ليس كالقاعدة المختلف فيها، وليس القاعدة التي خلف فيها اثنان أو ثلاث كالقاعدة التي وقع فيها الخلاف والخلاف فيها ماذا شديد، لأن كلما اشتد الخلاف في القاعدة كلما ضعفت، وكلما وقع الاتفاق أو شبه الاتفاق على القاعدة لكلما ماذا كلما قويت. واستحضار مراتب القواعد قوة وضعفا في استنباط الأحكام أمر لا بد منه، وكذلك استحضار مراتبها قوة وضعفا أثناء بناء الأحكام وبناء الأحكام أو ترتيب الأحكام عليها كذلك أمر لا بد منه. لا يمكن أن تجعل القاعدة المتفق عليها كالقاعدة المختلف فيها، أو أن تأتي فتريد أن تلغي الخلاف أصلا وتجعل المسألة ماذا قطعية، فهذا لا يمكن حتى وإن ترجح عندك جهة من الجهات، فإن هذا لا يمنع أن يبقى الخلاف مستحضر في الجهات الأخرى. وهذا هو دعب العلماء الأوائل ممن ينظرون إلى المسائل ماذا بين قوسين بموضوعية التي تطلقها أهل العصر، انظر إلى المسؤول إلى انظر إلى المسألة من حيث هي ولا تأخذه تعصب ولا شيء، ينظر إلى رأيه ويرجح ويؤصل إلى آخره، ثم في الأخير يستحضر قول المخالف، ينظر مخالف، ولا عند استحضار قول المخالف وأدلة المخالف تبقى المسألة كما قلنا، وإن ترجح عنده جهة ولكن يبقى دائما مستحضرا للجهة الأخرى. ثم التحقيق فيه أن ما سوى المنطوق به إما أن يكون يقوم دليل على إثبات الحكم فيه من نطق أو قياس، أو لا يقوم دليل على ذلك. أن سوى المنطوق هاهنا سوى المنطوق به وهو ذلك المفهوم المخالف، هذا نقول إما أن يقوم دليل على إثبات الحكم فيه نثبته، ثم هذا الدليل من نطق أو قياس، أو لا يقوم دليلا على إثبات ماذا الحكم فيه فيرجع إلى البراءة الأصلية. فإن ثبت فيه دليل إثبات وجب اتباعه، فقد وجبت الزكاة في الإبل والبقر والحبوب والعين، وذلك كله سوى ماذا سوى السائمة، في الغنم السائمة زكاة، ولكن ثبتت الزكاة في الإبل وفي البقر وفي الحبوب وفي العين وهكذا. وإن انتفى دليل ثبوت فيما سوى السائمة فلا بد من نفي الحكم لانتفاء، عندما ننفي الحكم لا ننفيه لمفهوم المخالفة، وإنما ننفيه لانتفاء دليل الحكم حيث لا دليل. فمن نفى مثلا الزكاة في المعلوفة لم ينفيها من جهة قول صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة زكاة، قال لا، وإنما ورد النص في السائمة وبقيت المعلوفة على البراءة الأصلية، بقيت المعلوفة على البراءة الأصلية، لا لأن التخصيص يقتضي نفي الحكم عما سواه. ولذلك لو قال في سائمة الغنم زكاة وفي المعلوفة أيضا لم يتناقض الكلام كما مر معنا. ولو كان يستفاد منه النفي لحصل التناقض، أحسن التناقض. إذن فنقول ها المسكوت عنه إما أن يثبت دليل يثبت حكمه من منطوق أو قياس فنتبع ماذا؟ فنتبع الدليل. وإما أن يثبت دليل على نفي الحكم فيه فنتبعه على مقتضى النفي، وإما أن لا يثبت فنرجع إلى البراءة الأصلية، أصل عدم التكليف. قال أما ما اشترطه الإمام أبو المعالي من مناسبة المنطوق به لتخصيصه فهو باطل من وجهين، لأنه اشترط ماذا؟ الوصف المناسب. أحدهما أنه ادعى أن العرب وضعت اللفظ في هذه الحالة لذلك، فهذه دعوة عارية عن البرهان، فإن ذلك إنما يستفاد من جهة النقل وطريقه منحسم، لأنه إما متواتر وإما ماذا؟ آحاد، والآحاد لا حجة فيه، والتواتر غير موجود. وإن استفاد ذلك من معنى اللفظ فهو مستمد من قاعدة العمل بالقياس، وليس ذلك تصريحا بحكم الوضع في مقتضى اللفظ، فليس من وجوه دلالة اللفظ في مسألة اشتراط مفهوم الوصف المناسب أو الصفة أو الصفة المناسبة. قد نقول هذا أنها تناسب الحكم فإذن هي علة، وإذا كانت علة إذن فيكون هنا قد خرجنا بالمسألة من الدلالة اللفظية إلى باب القياس، إلى باب القياس، وتكون المسألة قياسية فرع مع أصل بعلة. وأما أن نقول أنها من جهة اللغة فهذا بعيد. الثاني أنه لو ورد ما يدل على أن المسكوت عنه في حكم المنطوق به إن لم يتناقض اللفظ كما سبقت الإشارة إليه، ولو كان اللفظ في هذه الحالة موضوعا له لثبت التناقض. والمختار عندي في هذا الضرب أنه إن وقع السؤال عن التوعب، مثل أن يقول مثلا السائل هل تجب الزكاة في السائمة والمعلوفة فيقول في سائمة الغنم زكاة، فهذا يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة، لأن هنا سؤال عن التوعب. قال هل تجب الزكاة في سائمة الغنم والمعلوفة، فقال في سائمة الغنم زكاة، فهنا السؤال يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لزم منه الإله ولا يرمي. قال فيقول في سائمة الغنم، فهذا يدل على في الحكم عن المعلوفة، فإنه إن لم يكن كذلك لزم منه الإلغاز، ولا يليق ذلك بمنصب الشارع ولا مخاطبة العقلاء. فلهذا نقول الصفة المناسبة للحكم في نفسها لا تقتضي مفهوما، اللهم إذا جعلناها من باب القياس. نعم إذا ورد السؤال على جهة الاستيعاب، من جهة الاستيعاب، لأن لما قال هنا إن وقع السؤال عن التوعب عن الاستيعاب، لأنه من وعب وأوعبته إيعابا واستوعبته بمعنى ذكره كله. قال لو قال هل تجب الزكاة في الغنم السائمة وفي المعلوفة، فقال الشارع مثلا في السائمة زكاة، هذا يتبعين على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن السائل أولا جمع المعلوفة والسائمة ماذا في السؤال، فالشرع أجابه بإثباته في السائمة وبنفي ماذا في المعلوفة، لم يذكر له المعلوفة مما يجب فيها الزكاة وقد سأله معا. وكذلك نقول لو وقع السؤال عن رجلين أيهم يكرم أو يهان، فيقول يكرم زيد، فيدل ذلك على النفي عما عدا مما ذكر بهذه القرينة، لأنها وجدت ها هنا قرينة السؤال. أما إذا حكم ابتداء في أحد الوصفين أو من المسميين فلا يلزم من ذكره النفي عما عدا. أما إذا لم هو حكم في أحد الوصفين أو في أحد الاسمين، فإنه لا يدل على في الحكم عما عداه، أي لا مفهوم له، بل يتوقف، أي في ذلك المسكوت عنه يتوقف الإثبات والنفي ما دعا على الدليل، فلا نقول بمفهوم المخالفة، قل بمفهوم المخالفة. وعلى هذا درجة جمهر من المالكية وكذلك الحنفية على أنه لا يقولون بمفهوم المخالفة. إذن هذا ما يتعلق بمفهوم المخالفة من جهة حجيته ومن جهة عدم حجيته. وأنتم ترون كما هو معلوم قد استأنف المصنف أورد أدلة القائلين بالحجية وأدلة عدم القائلين بالحجية على أن القائلين بالحجية لم يقولوا بها مطلقا، وإنما قالوا إذا علي من الموانع المعروفة موانع خرج مخرج سؤالين أو خرج ما لبيان الغالب مثلا أو خرج جواب عن سؤالين أو ما هكذا، فكل هذا يمنع من القول بمفهوم المخالفة. وأما الذين منعوه فمنعوه مطلقا ولم ينظروا إلى هذه الموانع. وأما فائدة ذكر الوصف فقد تكون له فوائد، لأنهم سلموا على أن الشرع لا يتكلم إلا بما فيه فائدة، ولكن لا نسلم لكم فائدة نفي الحكم عما عداه. ثم قال القول في دلالة أفعال الرسول وسكوته واستبشاره، هذا يتم معنا إن شاء الله.